المرأة نافذة حجاب بعض الشعر ثم تفوق الحجاب مباشرة فوق. هذا أو هذا؟ كلاهما جائز. في صفة هكذا لو صفة أنه وضع ماء على نعم على الرأس على قرن الرأس ثم مسح يعني تقطر الماء على جهات إشاره وأخذ يمسح على كل الجهة. الحديث الذي فيه أنه مسح ثلاثا ذكرتم أن هذه يعني تحمل على أنها مرة واحدة لكن ثلاث أجزاء، كيف يكون وصفها؟ يعني هذه يعني الجنبين هذه جهة وفي الأمام جهة وفي الخلف جهة. الطاقية يعني ليست المشقة، يعني إخلاء الطاقية وإخلاء العدد ما فيه مشقة. إيش مشقة؟ صدق صدق هذا كلام، هذا كلام يقولونه بعض الفقهاء صح في هذا لأجل المشقة، لكن نحن نقول ما في دليل على قضية المشقة. قلنا أبو موسى الأشعري كان يمسح على قرن صح، وأم سلمة تمسح على الخمار، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار. لا ليس خاص بالنساء، لكن كل واحد أو خمار يليق به غطاء الرأس، غطاء الرأس يتخمر الرأس. طيب هو رأسه كله وفصل، الرأس كله هو ما أكبر وما أكبر وصغير كما قلت أنا، يعني هذه الجهة مع هذه واحدة، وهذه ما أكبر وهذه ما أكبر. صفة مثلا قال الشعر مباشرة وممكن الشعر أيضا. شيخنا هنا رواية مسلم يعني هي حكم داخل الصدغين، يعني في الإقبال والإدبار، يعني مسح هكذا الصدغين يعني دخلت حكما في الإقبال والإدبار، كيف حكمنا على هذه الصفة؟ وين الصدغين؟ أين؟ ذكرنا أين الصدغين؟ أين الصدغين؟ طيب هذه من ناحيتين، وهذه ما أقل وهذه ما أقل. ذكرتم شيخنا في موضوع أن هذا مراعاة لحال الشعر لا يتشعر، وقلنا لعل هذا. طيب ورد عن أحد الصحابة، هذا طبعا لا تجد في كتب الفقه أبدا، هذه الأشياء بس عندنا عند أهل الحديث فقط. نعم هذه السنة لا تجد عند أهل الفقه، لا تجد في كتب الرأي، هذه لا تجد. يأخذون واحدة من هذه أو من غير هذه أو يعني. إما أن يأخذ باللغة مع الآية فيقول بعض الرأس وبعض الشعرات وبعض من إيش ولا يذكرون الحديث، أو يذكر يعني حديث عبد الله بن زيد يقول لك هذه أكمل صفة ولو فعل كذا أجزاءه هكذا، لكن لا تجد هذه السنة هنا وسنة هنا لا تجدها. إيش الإمام؟ ما إمامته؟ كان يزيلها بين كتفيه، يزيل طرفيها بين كتفيه. كيف طرفيها؟ نعم الابطاعات ما كانوا يعني يلبسون عمامة يكون فيها الابطاعات، هذا الذي يعني ما يكون تحت الحنك شيء، كانوا يعني يلبسونها محنكة يكون تحت الحنك منها شيء. لكن ليست بشرط للمسح. نعم ليست بشرط للمسح. لا ليس شرط أن تكون. نعم تفضل نقف كثيرا. باب غسل الرجلين إلى الكعبين. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بدور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأدفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنفر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. والكعبان والعظمان الناشزان الناتئات في جانب الساق أسفل الساق وفي يعني مع التقاء الساق بالقدم. يجب استعاب الرأس وهذا هو المطلوب إذا كانت بغير عمامة، إذا كانت مع عمامة فلا يجب هذا، يمكن يمسح عليها أو على بعضها، ويمكن أيضا أن يمسح على شيء وضعه على رأسه خطمي مثلا ويسمونه اليوم جل للشعر لا بأس بمثل هذا ولو حال بينه وبين الشعر لأن الإمامة كذلك تحول. نعم وفي الحج في تلبيد الشعر. باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. يعني هذا أيضا في طورية الماء المستعمل والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس أحد عليه، وفي مشروعية السترة للصلاة. قال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومد فيه ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. هذا أيضا ماء مستعمل. وأمر جلال بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. يتمسحون نفسه بها التبرك والوضوء. وضوء يعني الماء الذي يعني انفصل من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون منه للتبرك به. هو استبدال المعمول للوضوء من سهل به. استفدنا الحديث أن هذا الماء يعني لا شيء فيه يمكن الإنسان أن يستفيد منه ويستفيد ويستعمله، هو ماء طيب. وأيضا قال في حديث أبي موسى لما دعا بالماء صرصر يديه وجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما، فما كان من ماء فيه من مضمضة النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه فهذا لا يضر الماء. وكانوا يقتصرون على وضوئه، وكونهم فعل هذا يمكن أن يتوضأ منه أيضا. والمانع يا نايم يا نايم لا تنغ. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم، فقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. قدم معنا وذكرنا أن يعني هذا كل من الأدلة التي تدل على ما ذكرنا من الماء المتوري الماء المستعمل. باب. قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع فمسح رأسي. وقع ووجه إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. أنت كريم وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه كما قال عروة بن مسعود لما رجع إلى قريش ليعلمهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يهابونه ولا يعني ويأتمرون بأمره ويقتتلون على وضوئه، وكانوا كذلك يتبركون بنخامته. وأما هذا الحديث فهو من حديث الجعد أو الجعيد بن عبد الرحمن بن أوس عن السائب بن يزيد وهو صحابي ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابن أختي وقع من أصابه وجع في قدمه، فمسح صلى الله عليه وسلم رأسه ودعا له بالبركة. وهكذا ينبغي أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أن نبرك على الصغار وأن ندعو الله عز وجل لهم يبارك فيهم وعليهم ويخرجوا مباركين، ما يخرج شياطين مثل ما يحدث اليوم ونرى اليوم الأولاد كأنهم لا بركة فيهم وكأنهم لم يسموا عليهم فلا بركة فيهم، وهذا خطأ. ينبغي أن يعتنى بالتبريك على الأولاد والدعاء لهم في صغرهم وتعويذ الأولاد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ حسن وحسينا، وكان يرقيهم صلى الله عليه وسلم هكذا. وقد أجمع أهل العلم كما ذكر ابن منذر على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضئ وما قطر منه على ثيابه طاهر، ويمكن أن يمسح به رأسه ما تبقى من وضوئه ما من وضوء وسقط من أعضائه يمكن أن يمسح رأسه به، وهذا دليل قوي على طهارة الماء المستعمل بل وطهورية الماء المستعمل. ما الفرق بين الطاهر وطهور؟ الاصطلاحات الطاهر يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، الطهور هو مطهر وطاهر من نفسه ومطهر لغيره. على كل حال أي شيء طاهر، أي الأصل في الأشياء طهارة كلها طاهرة، يعني الشاي طاهر ولا طاهر، والعصير طاهر، لكن الطهور هو ما يتطهر به، ما يتطهر به، فهو الماء طهور والتراب طهور. إذا لم يجد الماء 10 سنين فهو طهور ولا لا؟ يعني يتطهر به. وخاتم النبوة كان مثل زر الحجلة، مثل بيض الحجلة الطائف، يعني مثل الحمامة. نعم نعم. جاء ما يؤكد ما ذكرنا، جاء يعني بلفظ مثل بيضة الحمامة، وزر البيض الحجلة طائر. نعم، ليست الحجاج هي البيوت التي تزين بالثياب. السلام عليكم. ذكرتم على المسألة في الوضوء أن يأخذ من الماء الباقي ثم يمسح برأسه، إحنا قلنا أن الترتيب واجب، ذكرتم فهنا قلت واجب لما قلت بذكرت الآية، أنا قلت مشروعية يدل على مشروعية الترتيب، ما قلت واجب، أنا لا أرى وجوب الترتيب. الترتيب نعم سنة مستحبة، قلنا أنه فرق بين المتمثلات يدل على شيء، والشيء هنا هو مشروعية الترتيب. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة، ففعل ذلك 3، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث ما يدل على أن المضمضة والاستنشاق تكون من كف واحدة، تأخذ ماء واحد بعضه للمضمضة والباقي للاستنشاق، 3 تفعل ذلك 3 مرات أو مرتين على ما يعني يحب أن يفعل، والأكمل أن يكون 3، لكن المهم في هذا أنه لا يفرق بين المضمضة والاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه فرق بينهما البتة، كما قال ابن القيم رحمه الله كف واحدة، وكل الأحاديث على هذا، وما كان فيه تفريق الضعيف أو صحيح محتمل، يحمل على ما لا يحتمل، هو يعني تصرف فيه. باب مسح الرأس مرة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بدور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح بها برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة. مسح رأسه مرة، هذا فيه تصريح أنه مرة، ولا يقال أنه هذا فيه مرة، ويعني الحديث الذي في بعض الروايات عن عثمان ثلاثا أن هذا لا يتعارض مع هذا، نقول لا، يمسح الرأس مرة واحدة، مرة واحدة لا يمسح ثلاث مرات، هذا ليس من السنة في شيء، ليس من السنة في شيء. والحديث الذي فيه التثليث حديث ضعيف، وقلنا من حيث المعنى الفقهي إيش يعني لا يتناسب التثليث مع المسح. وفي رواية سعيد المنصور في التصريح بأنه مسح مرة واحدة ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا وقد تعدى وساء وظلم، مسح رأسه مرة واحدة. وما جاء من يعني تكرار قلنا فإنما محمول على الاستيعاب. أظن أصل الحديث، لكن الرواية أنا ما وجدت عن زيمة مرة واحدة. يقول صحة ابن خزيمة وغيره هذا الطريق، قال في رواية سعيد المنصور فيه تصريح بينهم زيمة وغيره صح الحديث، والحديث صحيح أنه حسن من رواية عمرو بن شعيب عن أبي معتز. هذا الحمد لله.